ጾሙ የሚያፈርሱ ነገሮች በዚህ ላይ ብዙ ሰዎች ይሳሳታሉ። ጾሙ የሚያፈርሱ እንደማያፈርስ አርገው ይረዳሉ። ጾሙ የማያፈርስ ደግሞ እንደሚያፈርሱ አርገው ይረዳሉና በጣም ይማታል ነገሩ። على كل حال استنبل يعني صوماتشن የሚያፈርሱ እንደምናቸው ይላል። መጀመሪያና ትልቁ ነገር ከፋራ ያለበት 60 ምስኪን የምትቀጣበት ትልቁ رمضان የሚያፈርስ ነገር ከሴት ጋር መገናኘት ማለት ነው ወይም ሴት ከወንድ ጋር መገናኘት። ይህ ነገር በጣም ከባድ ወንጀል ነው። ሁለተኛ ከባድ ቅጣት አለው 60 ምስኪን ተበላለም። ሁለተኛ الاكل والشرب እና ምግብና መጠጥ ይሄ ነገርም ትልቅ እንትን ነው يعني تلك انتنو يميا فرسنو. وقالوا لا يشترط ان يكون الطعام مفيد دمو يمن بلاو مقب يعني ميا فتر مقب تقامي مهون اللبت اي بالم قديت هذا لم تقامن دي هون. لو دخل في بطنه حصى عند التأتر بقى فيه ودهوده كقباتش تأتر تقودال لش اندي هتتقم هذا لم اندي تأتر يقودال لكن يا فترال اتارن كون بافه بيغبا ودهوده يفطرال. وقالوا ايضا العلماء في الاكل والشرب لا يشترط ان يدخل الطعام او الشراب بالفم يميا فطرو مغب دمو غديتا ادلم باف اندي غبا ممكن يدخل بالاذن بجرو يمي غبا فساش كونه بجرو يمي غبا نغر كونه ودهود كدرسه يفطرال. اما مثلا አንድ ሰው ይታመማል ወደ ሆስፒታል ሄዶ አልጋ ላይ አስተኝቶ የኤነርጂ ምግብ ይሰጡታል ሙቀዲያ ማድር ምንድን ነው የምትሉት እና በመርፌ አርገው ያ ምግቡ ፈሳሹ ወደ ሰውነቱ ያስገ ይህ ያፈጥራል ምግብ ነውና ያፈጥራል። طيب ወይም ደሞ አማ سحب الدم دم ግን دم ከሰውነቱ ደም ከሳቡ ብዙ ከሆነ ያፈጥራል ጥቂት ከሆነ ግን አያፈጥርም። ለምሳሌ ተህሊል ለንትኑ ላቦራቶሪ ኤክስፐሪመንት ለማድረግ ደም ይወስዱልሃል አይደለም ይሄ አያፈጥርም። ላኪን ተበሩዕ ታቃላችሁ አንድ ሰው ኦፕሬሽን ስላደረገ ብዙ ደም ስለሚያስፈልገው እስቲ እንትን ደም ስጡ ሲባል አንተ ብዙ ነው የሚወስዱልህ ያ ደም ከተወሰደ አላጡል መፍጠር አለበት ነገሩ ያፈጥራል። طيب انزال المني بفعل منه بشهوه يعني عند سو سيتم يهن وند باجو ارغو وين بليلا مساري ارغو سبرمون كقذفو رمضان يبلاشال. لمثالي عند وند بلتون باجو ارغو نكاكتو اندزي سبرم كوتا ويم سيتوا باجو ارغا نكاكتا سبرم كوتا رمضانو يتقفال جن 60 قن كفارة يلبتم مكنياتهم جماعة دلم. طيب الحيض والنفاس عند الست يور أبا كما تأبت ويم كولدتش من يفرسال كانوا يفرسال ويم دمو يفترتش كان يفرسال. قالوا في الحيض يور أبا بتملكتنا قرمنا العلماء لو كانت طاهرة فبدأت الدورة قبل الغروب بقليل لابد ان تفطر وتقضيها. لمثالي سوستنيا ورمضان صوما ولا عندت ست اذان مغرب سل 5 دقيقه سيقرو دمو كمتا قنوم بمولو فرسوال تفطرنا ليلا قن قدا تاوطالج انا صحايوا كمطلق وان شاء الله 2 مينيت سيقرو دمو كمتا قنو فرسه معناته نو. طيب كذا بهلا وقالوا عن الدم لابد ان يرى ولا يقال انه سيظهر يدمو سيتوج بدمو قالباچو دمو بيفا اندزي وقتو كايچ نو يمتافطرو انجي اهون كو بمنجد نو يالو يورد نو مالتو اي بقامي هنجر دمو يمتا نو اهون ممكن كان دروب ساعات يوطا يهونال كالچ اسكم يوطا مصوم اللبات صومنا يفرسم اشي ከወጣ በኋላ በአይናችን ስናይ ብቻ ነው ጾሙ ፈርሷል የምንለው። ይሄ ግን እንግዲህ ወንዶች አታውቁትም ሴቶች ያቃሉ እንዴት እንደሚመጣ መቼ እንደሚመጣ መቼ እንደሚወርድ ያኒ እነሱ ያቃሉ። طيب والدم الذي يخرج من انفه من حراره او كذا ما يفطر عند سو بافنچاو يميوطاو دم لمثاله تكوسات انتسلاله ويم دمو تمبريتشرو بطان تسلول بدم بافنچاو يميوطاو دم عافطرم. طيب አምስተኛ ነገር አልቀይኡ አምደን ባለፈው ወንድማችን ሱራቃ ያለው ነው አውቆ ማስተዋክ አውቆ ማስተዋክ ያፈጥራል ራሱ ከመጣ ትውከቱ ግን አያፈጥርም እና እጅ አስገብተህ ሁሉ በሆድህ ያለ ካስወጣው ያፈጥራል ለምን እንደሆነ የሚያፈጥረው ወንድቦች ማስተዋኩ ለምን ያፈጥራል አሉ ያኒ አንተ አላህ ላንተ እዝነት ብሎ ነው خلاص قانون افطر مكنياتهم ينبروا هاي اللي يمسطه مغب كله سلوطا نا براب تنش اندات تتقى افطر عليه اوكي كذا وهلا والحجامه قال بعض العلماء لا يبطل وقال بعضهم اذا خرج منه دم كثير يبطل حجامه داقمت من دونم تر واقمت عند سو رمضان كان واقمت ارغو بزو دم كفسسبت كانوا يفرسال لكن تكيت دم كهونه ايافرس واناو نغر وندموش اتقالا يانغاغر سله دم بزو كفسسه يافطرال تكيت كهونه ايافطرم لمندنو بزو كفسسه تغوداله الله لان لانت اذنت بلو نو بزو دم كوطابس لمتغودا ودياونو فروت ارغه چوما ارغه من مغب ارغه متكات اللهبهنا قانو اند فرس تاغنيواله كذا قادات اوطال معناتنو وكذلك اذا اخذوا له دم كثير في المستشفى نالكواتشو لتبرع ويمدمو لسو ارداتا بلو بزو دم كوسدو له قطا هده فروت مبلات اللبه مارت بلاله فورت بلاله سغات بلاله چومات بلاله ياو يوطاو دمو ودن منتس يتكال معناتنو. طيب كذا بهالا الردة يفطر ይህ በጣም አደገኛ ሆኖ ነው ሰው የማያውቀው ነው አርዳ ይፍጥር እሽ ማን አርዳ አርዳ ከሃይማኖት ወጣት ማለት ነው እንጂ አንድ ሰው ጾሞ እንዴት ከሃይማኖት ይወጣል ብለብጠይ ይወጣል እንጂ ይወጣል ከሃይማኖት እስልምና ወጥቻለሁ ብሎ አያውጅም ወይም ደሞ ሁለት ነው አላህ አይልም ላኪን አሉ ማ معنى አርዳ አሉ لو سالنا الناس الان سوتشو بنطيق ردا من دنو بنل عند سو ولت نو الله اني بقى الله كفر يالله معناتنو يلالو لا سو ادلم لمثالي لمثال سو لك سو تلك نو كفر يالله قال خلاص ايه ما يفا نغر نو لكن الردا له طرق كثيره جدا مثلا عندت ايه قران بعندت ايه قران ካሾፈ ከስልምና ወጣ ስለዚህ ጾሞ ካለ ጾሙ ይፈርሳል እሱ ራሱ አሽሃዱ አላ ኢላሀ ኢላላህ ብሎ መመለስ አለበት ወይም በአንድ صحيح የሆነው حديث ነቢያችን ያሉት ነገር ካሾፈ ካፈዘ ወይ ማልቀበለውም ካለ على طول ይከፍራል مرتد ይሆናል ጾሙ ይፈርሳል ስንት አሉ شبابዎች ሲናገሩ የሚያሾፉ ነገር አሉ مثلا بدين بدين تنش كاشوفي يا دمو حجاب منامن يبالو يا سيد زين بلو بقى تتقلله جبت مسلاله منامن مندنو حجاب دمو اوروبيان يدرسو كالي على طول كفرال اجيبكم والله ردة سنسيتيف نغر نو اندنقلال نو كودق يسبرال خلاص او الاستهزاء بالنبي وين بنبياتش صلى الله عليه وسلم ارى نبياتشن دمو 9 ماغباتاچو كو اني انجا لقبلو مني منامن كالك بتام كسلم الناس وطحال او باي ايه من القران تكون مرتدا سلازي كسلم الناس وطال او بحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحه وين بنبيها تشراساتشو كافيز وين دمو بشرع يا الله الشرع من دنو دمو طيم يملوت نغري جيب يمسلو طيب ما نو طيم يالو يا اخي بطيم بحجاب بقران ባንዳንድ ነቢያችንና የደነገጉት እንተኑ አይዋጥልኝም ይያልክ ማፈዙ ከስልምና ያስወጣልና ጾሙ ራሱ ይፈርሳል ማለት ነው። طيب وإذا أكره وأبغض نعم تجدو كهونا جن عند سوبة إيتام تتو قد لهالله ويم نبياتشن سدب قالوا نبياتشن يسدبال أي كفرم تصومم أي فرسم. طيب ليلا يا نبياتشن سأسلم هج وإمي الله هج إياد الرقو كتألاو لببلو لمسالي صلاتي سجدال لكن من يا أخي صلاة الفجر كو أسفل لقم نبار يا أخي سكاينو ببرد جزية تنسته قال أنتات بوضو أرقى مسجد دمو تدال إنكوان بيك أرطلو نبار مارتو راسو بتقام كسل من الناس وطال ويم دمو مطلات راسو بلبه ساتنقر عندي الله شرع ويم يا نبياتشن سر شرع بلبه كتقلهو بتسراوم بسو بتسرام بمطلات بتشا كسل من الناس وطال الله سبحانه وتعالى بتقام غيره الله يقنال بزي نجر يسو كبر يسو شرع يسو نبي يسو قرآن عندي نكاي فلقم بتقام يه نجر نو سيستي في هون ومتنكك اللبن يقول مثلا هذا ما يمشي مع البشرية عند سو من يا أخي نحنا هون 21st century نعلنو يه نجر كو أهدم كو هون يعني شنش علماء شو بيحسبوا بتكترون ببر كهون كزمن واحدم مالتو راسو كسل من الناس وطالون دموج. طيب إذا عرفنا أن هذه اندزي مساسلو كهونو كسل من الناس مياس وطالنا مرتد يميبالو كهوني فماذا يترتب عليه أهون تصومو مفرسو بيشا دلم واندموج تصومو مفرسو من ما دلم كدا ليا وطاي چلال بزا ليالك چلال لكن توباس هايل በዛ ባደረገው ሪዳ ከሞተ ግን ወዮለት በዱንያም ዒቃብ አለው በአኺራም ዒቃብ አለው ያሾፌ ያፌዘ በዲን ከሞተ አይሰገድለትም አይታጠብም አይከፈንም اللهم ارحمه አንልም አይወርስም አይወረስም በጣም ከባድ እንት ነው ያለው በአኺራ ደሞ እንግዲህ ያን ግልጽ ነው ነገሩ طيب كذا قتلوا انغدي تمركتو ردا مالتكو كسلمنا وقته بقى مكفر مالتنو ان لا اله الا الله عللم مالت بتش ادلم ويم كفر ياله مالت بتش ادلم سايتتاوقو سو جاهل كهونه ليلا نجر نو جاهل كهونه نعلمه جن اياوقي اهون يالكواچو ما فيز ما شوف ملاق اندزي قال لكن كسلمنا يسوطوان طيب كذا بحالا ደሞ ይሄን ሙርተድ የተባለው ሰው 3 ቀን ተባበል የምትለው ነገር ክክል አይደለም ከእስልምና አስወጥቷል ስለዚህ ተባበል ተመለስ እንቢ ካለ ይገደላል በሸርዒ ይገደላል እንዴት ንገድለዋለን ሰው ሰብስበ ነው ትገለው እንጂ መስጊድ ሰላተል ጁምዓ ሲሰገድ ሁሉ ሰው ተሰብስቦ ተባበል እንቢ ካለ አንገቱ ነው የምትቆርጠው ሰው እየሰማ طيب هناك عند يسقني نبره من على مسلاچو قال احد العلماء لواحد كافر لاند كافر نو من قالو لماذا لا تسلم قالو لاند كافر كونو لمندو ود سلمنا تغبا مالو قال ان الاسلام يحرم الخمر انيكو سلمنا بتام نو مودو كن بتام متت سلم مود እስልምና ደሞ መጠጥ حرام ነው ብለዋል ስለዚህ እንዴት ገባለው ወደ እስልምና ከዛ አትጠጣል ትሉኝ ነው አለ فقال له العالم ما عليك انت እስልምና ገባና خمر ጠጣለው እንፈቅድልሃለን ما شاء الله انت مبتلى بلاء ስለሆነ ላንተ ተፈቅደዋል بس اسلم እንደፈለክ መጠጥ ጠጣ ምን አለበት መጠጥ ምናምን አለው መጠጥ እኮ حرام ነው እንጂ ኩፍር አይደለም አለው ደሰለውና ሰውየው أشهد أن لا إله إلا الله بلو قبا ود أسلمنا فأسلم تنش قنات كويتو قال له العالم عالم من له سما وندما له الآن إذا شربت الخمر حددناك 80 جلدة أهون متت كتتا 8 كرمات كرمجالة ويم 8 مغرفت تقرفها له إندي መጠጥ እንደፈለክ ጠጣ አይደለም ያልከው እኮ አልኩህ እኔ ግን እኔ እኮ ዲኑን አልወከለም እንድትገባብ የነው እንጂ አሁን በእንትኑ በእንትኑ ምርጫ አለ 80 ጀልዳ ትጀለዳለ መጠጥ ከጠጣህለው طيب ከዛ በኋላ طيب خلاص እንግዲህ ከእስልምና እስልምና አልወድ አልፈልግም አለ ከእስልምና ከወጣህ ደግሞ ትገደላለህ አለው تمام قال اذا ተገባችሁ ነገሩ መጠጥ ከጠጣህ 80 ጀልዳ ትጀለዳለህ እስልምና አልፈልግም ብለህ ከወጣህ ደግሞ ትገደላለህ የበፊቱ ግን አትገደልም ነበር ካፈር በነበርክበት አላሰልምም ካልክ አትገደልም አሁን ግን እስልምና ውስጥ ገብተህ ከወጣህ ካፈር አይደለም የምትባለው እዚ ላይ ደግሞ ይሄን ነገር እወቁት ወንድሞች ካፈር ሙርተድ የተለያየ ነው ካፈር አይገደልም ካፊሮቹ በሙሉ በአጠገባችን ያሉ ከኛ የሚኖሩ ካፊሮች አይገደሉም ክብራቸው የተጠበቀ ነው አትሰድባቸውም እንትኑ አትበድላቸውም አታሰቃያቸውም ልክ መፍታቸው የተጠበቀ ነው እንደኛ ካፊሮች በሙሉ ክርስቲያን ይሁድ የፈለገውን ይሁን ተከባብረን እንኖራለን ሙርተድ ግን ካፍር አይደለም ሙርተድ እስላም ኖሮ ከእስልምና የወጣ ማን اقول هذا كافر هذا مرتد ይገደላል ተመለስ ለዋለ 3 ቀን እንቢ ካለ ትገደላል طيب اذا ከእስልምና ከወጣ ትገደላለህ አለው فقال هذا الكافر قال اذا فاثبت في الاسلام እንግዲህ ምገደል ከሆነ ثبتو ثبتو አለው يعني ጸናه በእስልምና خلاص አልወጣም ከእስልምና ብሎ ቀጠለ ይላል አለው نعم بعد هذا النزي هنا تقسكواچو رمضان يميافرسو علمنا ان مفطرات الصيام نعم الصيام نتقساچو الجماع عند والاكل هلت والشرب صوست النزي تلالق ناتشو بتام تلالق ناتشو النزي اما الذي جامع في نهار رمضان عمدا باجماع العلماء كفارته ما يلي كان يعني فجر قفتو صحاي اسكم تلق درس بزي بكن كميستو غا يتغناني ويم كماننياوم سيت يتغناني يميكتلوت قطات الله ابزانيوچو سوتش اياقوتم يه نغر يميكتلوت اراتو ويم امست قطات الله عندو تقول له ارتكبت كبيره فتب مجمرا قطاتو تلق وانجل نو يسرحو هيدنا انتنا الله باند بيت هونه يتطارنا تلقو توبه ارغتلو الله ايه اندنيا نو ሁለተኛ امسك الصيام سبحان الله العظيم جماع ادرغو تچمالقو اندزي صومه وال نو متلو سلا فطرك اهم بلا انلهم صومه وال صومون يزهوال جماع اكو ادرغ بيادرغ صومو يزهوال ሁለት ሶስተኛ يقضي هذا اليوم يهقن بقضاء عند قن قضاء يوطال አራተኛ كفاره 60 مسكين اندغنا 60 قن كاند قونو ليلا ነው ይሄ ነገር 60 قن ይቀጣል ጠቅላላ ስንት ሆነ 61 قن ይጾማል ማለት ነው አንድ ሰው በጅማዕ ያፈጠረ 61 قن ይጾማል ከዛ በኋላ 60 متتالي ነው 58 ቀን ጾሞ 59ኛው ቀን ከፈጠረ በሙሉ ተበትነዋል ማለት ነው አማ ኢዳ አጅበራሃ ሰውየው ወይም ባል ሚስቱን ካስገደደ በግዴታ እጅማዕ ካደረገ ግን እሷ ቀዳ ብቻ ታወጣለች አንድ ቀን እሱ ደግሞ 60 ቀን ይቀጣል ወኢዳ አጅበራትሁ ህያ እሷ ካስገደደችው ደግሞ እሷ 60 ቀን ትቀጣለት እሱ ግን አንድ ቀን ብቻ ይጾማል ማለት ነው طيب واذا جامعها وهي نائمه ተኝታ ያለች ሳታቀቀስ ብሎ ሄዶ ጅማዕ ካደረገ እሱ 60 ቀን እንትን ይላል እሷ ግን አንድ ቀን ብቻ ቀዳ ታወጣለች اما الذي اكل او شرب عمدا اختلف العلماء ያወቀ የበላ የጠጣ በቀን ረመዳን ግን ዑለማዎቹ በሁለት ነው ተከፈሉ بعض العلماء يرى ان عليه قضاء وكفاره وبعض العلماء يرى انه قضاء فقط عند ዑለማዎቹ ቀዳ ብቻ ነው የሚወጅበው ይላሉ አንዳንዱ ደግሞ ቀዳ እና ከፋራ ይላሉ يعني 60 ቀን እና አንድ ቀን ቀዳ ይላሉ ይህ ማን ነው يه بمجبنا بمت ينتن يوق يا فترة لكن لكن تككلن يوجن تككلن يوجن بجمع بتشانو كفارة موجب ببت بجمع بتشانو إشي طيب كذاب هلا فما هي الكفارة كفارة ومن دنواهن سلساكا يقول على ثلاثة خيارات على ثلاثة خيارات على الترتيب كفروا صوست درجة وشناتشو لكن كان ما تكتل يزون مهدو اند فلك هذا اللب نعم مجمّريا تحرير رقبة باريا كان له نس أتاوت له الحمد لله بزمناتشين باريا إلن نايهن اغنور نارغو إذن عندنا سلساك أن تصومار له كالشالك سلسا مسكين تابل الله اوكي كالتشال سلسا مسكين تعبل الله ليلا يلم ويم باريا كالتا وطال الله نصا ويم سلسا كانت صوم الله ويم سلسا مسكين تعبل الله اوكي وصيام شهرين لابد ان تكون متتالية سلسا كانو دمو تكتاتلو مهد اللبت واطعام 60 مسكين سلسا كان مبلات كهونا دمو مصومي مايشل كهونا يفطر او يغذي او يعشي 60 مسكينا 60 مسكينا امتتو مساء بلاتشوال ويم اراتيا بلاتشوال ادلم وقال ويم دمو يعني بيك انو هلت مسكين بيك انو سوست مسكين يا درقن لزي يجعر سوال ماتنو لكن ابو حنيفة من يلالو ابو حنيفة بيتشا بزي اين تليتي لالو من قالو لو اطعم رجلا واحدا 60 يوما جاز اندسو لا اندسو سلساك أن مساك أبلاو يبك ألالو لكن ليلوش علماء شو لا ألو مكدياتهم الله يالو 60 مسكينا نبياتشن يالو 60 مسكين سلسا مسكين نونجي لاندسو سلساك أن أبلاو سلالالو جمهور العلماء من يلالو سلسا مسكين مهونا اللبت أبو حنيفة من يلال يعني أندسو سلساك أن كابلاو ميهونا لالو لكن تككلن يوغن جمهور العلماء يعني أتك على علماء يالو تنو تككل طيب كذلك الطلو والآن سأبين أشياء يعتبرها الناس مفطرة أهوني ما قلت الله شو أبزان يو سو يا فترة البلو يميام نبات قن يما يفترون قروج يا فترة اللو بلو يميام نبات شونا يما يفترون قروج لقلت الله شو إننا بتقام إمبورتانتنو بزو سو يميام ماتانا قرنو طيب عندن يو من أكل أو شرب ناسيا رستو كبلا رستو يعني كنتن كتقطع يسويو عافترم نبياتين تتايقوا عليه تياقي يا رسول الله رستو يبلا يتقطع بلو سيتايقوا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا افطره الله او يعني اطعمه الله وسقاه الله نو يبلاو الله نو يتقطعوا بلو ملسوا مكنياتهم رستوال سلا رسا معناتنو ايه عندنو عافترم ولتنيا الاحتلام افطرم احتلام مالت تنيته ياله يسغاغنيت كادرك كميستو وين كمان سيت بهلم يسغاغنيت ارغه كفسس يميفسو سبرم كفسس عابطلم رمضانون افرسم طيب ثالثنيا القبلة يعني مستهن كسامكات بكنفروا كسامكاتم والمباشرة كافكاتنا دبس بس بس كادركات شتشت كادركات دمو عابتلم لكن العلماء إذا تملك نفسه نفسون يميتشل كهونا بيتشانا ونجي يعني تنشنا كان كادركات ميستو يعني قود يميفلا كهونا قن من كات يلباتهم ألو ولذلك عندك أن هلت سوچ ودن بياتش ساعة سلم متو عندومت أننا نبياتنا صلى الله عليه وسلم يعني مستين باقفات بسماتنا سنش نكاكا بادرقات يعني من دنوالو فكادو اللت للا سومت أنا لكن دزي كمستيقات كاكفا بنتنيا بسماتنا عندنا نقر كجمع للا بادرق من دنو الفكادو اللتم دي لاندو يفكدالو لاندو الفكادو كذابو هلا فلما سئل سأل الصحابة صحابة وشو سيتأيقو عند نقر تقلت الله شو السو من دنو يفك أدولت سو شما قل لي نبر يسبا أمت سو نبرنا يفلقو كميسو قاب التشاشة نسميتو عيمت أم بك اللالو عيمت أمنا عند فلق كاروالو ሁለተኛ መጥቶ የጠየቃቸው ግን የሀያ አመት የሀያ አምስት አመት በጣም ወጣት ነበር። ገና ከንፈሩ በከንፈሩ ላይ ሲያ እንትን ነካ ሲያርግ እንትኑ ይመጣበታል ሻህዋው። ስለዚህ ከለከሉት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። طيب ከዛ ቀጥሎ አራተኛ الروائح لا تفطر ሸቶ አያበጥልም አያፈስድም ሸቶ ጾሙን አያፈርስም የፈለገውን ሸቶ ብትቀባ ማለት ነው። لكن البخور يفطر لانه يدخل يعني بخور مالتي اطان ማለት ነው እጣን ግን ያፈጥራል አሉ። አንዳንድ ዑለማዎች ምን አሉ? በሆድ ስለሚገባ ነው። ግን እሱ አይደለም ትክክል። በሆድ ቢገባ ምን ያርግልሃል? ያኒ ጢስ እኮ ነው ቡኹር። እና እጣኑ ወይ ጢሱ በሆድ ቢገባ ምንም አያጠግብም፣ ምንም አይሰማም። እንደው ግን በጭንቅላት ላይ ይወጣል አሉ። በጭንቅላት ላይ ወጥቶ እርካታ ይሰጣል አሉ። አንዳንድ ነገር ይሰጣል። ስለዚህ العلم عند الله لكن بخور ያፈጥራል አሉ። እሺ ከዛ ቀጥሎ غسل الجنابة አያፈጥርም ወንድሞች። ባልና ሚስት ጅማዕ አድርገው ሌሊት እንቅልፍ ስለወሰደባቸው ፈጅር አዛን ሲል ከተነሱ ረመዳናቸው ትክክል ነው። ገላቸውን ቢታጠቡ ያኒ ጅናባ ሆነው ነው ፈጅር የገባ አይደለም። ጅናባ መሆን ጾሙን አያፈርስም። ገላቸውን ታጥቦ ጾሞ ይዋሉ ማለት ነው። طيب ከዛ በኋላ القيء قهرا በራሱ ገፍትሮ ከወጣ ትውከት አያፈጥርም። ምክንያቱም በፊት ምን ብለናል? ራስህ ካስታወክ ያፈጥራል። አሁን ግን ራሱ ከወጣ ትውከቱ አያፈጥርም እንላለን። ሰባተኛ አተበሩድ ብልማ البارد او بالمكيف البارد ولو كان عمدا نعم يعني لمثالي عند سعودي عربيا موقعته بتام يقال انه 50 ديجري سنتيغريد يرسل عند عند غزي 52 ديجري سنتيغريد يرسل عند عند غزي بتلاي وچ بوچ اندن قمه يمتولو كونون ما تقاتلاله ازي غزي اني قزقزا وها ارغه بتتاطب عافطرم ወይም ደሞ በአንድ ኤር ኮንዲሽን ቀዝቀዝ ያለ ኤር ኮንዲሽን ገብተ ብታሳርፍ አያፈጥርም። ምን አሉ ዑለማዎቹ? አውቀህ እንኳን ብታረግ ሊበርደኝ ሊቀዘቅዘኝ ብለህ ብታረግም አያፈርስም። ምንም ነገር ከስያም ግንኙነት የለውም። طيب ከዛ ቀጥሎ ተዘውቁ الطعام بدون بلع يعني عند الست ወጥ ትሰራለች፣ ሾርባ ትሰራለች፣ ሳምቡሳ ትሰራለች፣ ሻይ ትሰራለች፣ ወተት ትሰራለች እና ጨው አለው የለውም፣ ስኳር አለው የለውም፣ እንደዚህ በቃ ወጡ እንዴት ነው ጣፍጠዋል አልጣፈጥም እንዴ? መቅመስ ማለት በመላሰ ብቻ እንግዲህ በቃ እንደ ዳጀስት አርገ መዋጥ ሳይሆን መቅመስ ብቻ አያፈጥርም። طيب بلع صغائر الحبات التي تبقى في الاسنان ليليت ብዙ ሰዎች ሌሊት ስሑር አድርገው ሲዋክ የማያደርጉ አሉ። ስለዚህ አንዳንድ ትናንሽ ነገር በጥርሳቸው መሐከለ የሚቀር አንድ ትናንሽ ምግብ አለ አይደለም? እሱ ዝም ብለ በቃ ስትናገር ምናምን እንደዚህ ከዋጥከው አያፈጥርም። ትናንሽ ነገር በጥርሶች መሐከለ የሚገኘው ነገር ስትናገር ምናምን በቃ ከገባ ወደ ሆድህ አያፈጥርም ነገር። طيب لكن لو كان كبيرا وهضمته وبلعته لكن ትንሽ እንደ ገብስ ወይም እንደ አተር ሆኖ ወይም እንደ ምስር ሆኖ አውጥተህ ከእንትኑ ከጥርሱ አውጥተህ አኝከህ ከዋጥከው ግን ያፈጥራል። እንግዲህ እዚህ ላይ ማን ነው የሚያውቀው? ባለምላሱ ባለአፉ ነው የሚያውቀው። ዝም ብሎ ከጥርሶች የነበረና ዝም ብሎ ከዋጥከው ምንም አይደለም። አኝከህ እንደ ምግብ ከዋጥከው ግን ይህ ትልቅ ነው፣ ያፈጥራል አሉ። ከዛ በኋላ ዕልክ ማለት ማስቲካ በአማርኛ ምን ይባላል? ማስቲካ ማኘክ አያፈጥርም። አንዳንድ ሰው አሁን ሊያብድ ነው፣ ምን ነው ሸክ ኢብራሂም የምነካው ዛሬ ሊል ነው። እልክማ እንዴት ነው? ስኳራም አይደለም እንዴ ይለኛል። እኔ ስኳራም አላልኩም። ስኳር የሌለው ውሃ የሚጥመው እልክ እጣን ወይም ደግሞ ማስቲካ። ማስቲካ በአማርኛ ይባላል ወንድሞች? በአማርኛ ማስቲካ ይባላል? እስቲ በሉኝ። አዎ ማስቲካ ይባላል። እሺ ኦኬ። ማስቲካ ማኘክ ሮሞድ ጾሙን አፈርስም በስ ወይም ጨዋማ መሆን የለበትም ወይም ስኳራማ መሆን የለበትም ዝም ብሎ ማስቲካ እንደ ፕላስቲክ ዝም ብለ ስታኝከው ከዋል ካንተ ያኒ ምራቁ እንኳን በትወጣው አያፈጥርም ብለዋል ዑለማዎቹ እሺ ከዛ በኋላ يقول لكن له دخل في بطنه لانه يعني ماستيك كانوا جن سكرام نجر كان له جن يا فطر له طيب الريق اصلا عندنياو نوي الريق مراق يانت مراق بتوطو يا فطر ايه دومو باغراچن بتام بجهلنت يميهون نجر نو والله اني عند الشيخ نبر القران يمياسقرون عند 50 60 هنا بتنو بكفلو قران نقرالن شيخو اذا ونبر قچ بلو عند سهن عفر مولتو سهن امطانا قنون بمولو تيك طف صف تيك اندزي سيلولال كذا عفرو طفطا انتنو مراق منامن مولتوال يا اخي اسقي مالي نجر እዛ ከኛ ጋር የነበሩ ክርስቲያኖች ሲያዩ ምንድን ነው ይሄ ነገር ቆሻሻ ነገር ይላሉ። ወነታቸው ነው ይሄ ነገር በዲን የለለ ነገር ነው ምራቅ አያፈጥርም እንዲያውም ዑለማዎቹ ምን አሉ ሰብስበህ ከዋጥከውም አያበጥልም ምክንያቱም የሰውነት አካል ነውና ዝም ብለህ ከዋጥከው አያበጥልም ሰብስበህ ከዋጥከውም አያበጥልም አኒ አያፈርስም طيب ስለዚህ እነተኖ አስቀያም ነገር ነው ዝም ብሎ ጽቅ ጽቅ ጽቅ ስትል ያኒ አንተ ሰው ፊት ምናምን እንደዚህ ጥሩ አይደለም ይሄ ነገር መተዋለብን طيب ከዛ በኋላ النظر لزوجتك بشهوه لا يفطر የ12ኛው ነው ሚስትህ ቀን ረመዳን ተበጃጅታ ማሻአላህ أبب يعني لبس لبسا تطوان مياساي باتوان منامنوان أنقطوان دزي تسألار تامتا في تلاي ستكم فكان دزي أيهاتنا بسميت أيهات رمضانو آفرسم تملكتو مستهنو يعلكو إشي للا سيتا لالكو مني مسته بزي عينت بشهوة كأيهات آفرسم لكن تكرار هذا الشيء نقول لزوجتك يهن نجر بيك انو اندزي بقى يمتربشه كونهچ مستهجن مكرو لسيتوچ يسطال باكاچو سيتوچ قن رمضان وندن يمسب نجر اتارغو اسكي كفطر بوحالا استي يعني غوبز كونهچو كفطر بوحالا ادرغوت يمبجاجتونا مشلالمو كفطر بوحالا ادرغوت قن جن تاغسو ምክንያቱም ባላቹ እንዳይስትና እንዳይሳሳት طيب ከዛ ቀጥሎ 13ኛው المذي لا يفطر المذي لا يفطر المني يفطر والفرق بينهما ማንንም ይገልጽልኝ እሺ ሪከርድ የሚያረጉ እንዳይበላሽባቸው እኔ ልግለጸው መኒና መዚ መቶ ጊዜ ነው የገለጽኩት ዚሩም ولا عند شي نبلو ولا عند مليون غزي بزو غزي انا قلصكوت كن متى انغدي متى اهون لمثالي اهون يالو 190 سوتش اندزي لا يالسموت لي نورو يشلالو ان شاء الله عند سو بايسماو مسمت علبتي نغر مندنو مذي مندنو مني اندايل انا مني يميبالو ياو سبرمو لج يميولدبت بسميت يميوطانا كلاتشن يمناوقو باچرو كلاتشن يمناوقو بلتون غفترو غفترو يميوطا بسميت ልጅ የሚወለድበት መኒ ይባላል እሱ በእጅ ከለቀቀው ያፈጥራል እሺ ወይም በጅማዕ ከሄደ ያፈጥራል መዚይ ግን መዚይ ሚስተን ስታጫውት ቆይተ ሳምካት ወይም ደሞ ነካነካ አደረካትና ከዛ በኋላ ያንተ ጓደኛ ቆመ ከዛ በኋላ ሚስተህ ተታሄደች ከዛ ያንተ ጓደኛ እንግዲህ በጣም ቀዘቀዘ ኮለሽለሽለሽ ብሎ ሲኮላለሽ እንደዚህ የሚወጣው ፈሳሽ እሱ አያሳጥብም ረመዳንም አያፈርስም حقيقه ይሄ ነገር በዚህ አይነት ካልገለጽኩት ረመዳኑ የሚፈርስባቸው አሉ ረመዳኑ ደሞ የማያፈርስ ሆነ ደሞ ረመዳን የፈርሶ የሚል ስለ አለ ይሄን በይፋ መገለጽ አለበት ስለዚህ ይሄ ነው መዚይ ይሄ ነው መኒ ከዛ ቀጥሎ 14ኛው هناك شيء يجب ان نعرفه وهو ان احدا اذا افطر متعمدا او ناسيا فليكمل صائما اليوم كله عند سو رستو بنتنو بيافطر ويم اوقو بيافطر علماءچو بمولو يالوت ياتشي كان افطر ياله بلو يبلا مقتل يلبتم مصوم አለበት اوقو بيافطرم ويم دمو تساستو بيافطرم ويم دمو بنتنو يعني خلاص صومه موال አለበት እሺ እነዚህ የሚያፈጥሩ ናቸው አሁን በጥያቄ መልክ እቀጥላለሁ እኔ በጥያቄ መልክ አንዳንድ የቀሩ ነገሮች ገልጻለሁ اذا مات انسان ولم يصم بعض ايام رمضان هل يمكن لاقربائه ان يصوموا عنه عند سو 15 قن صومه በ15ኛው قن تامم እሺ ከዛ በኋላ በ20ኛው ቀን ሞተ 15 ቀን ጾመዋል 15 በ15ኛው ቀን ታመመ 5 ቀን ሳይጾም አለፈና በ20ው ቀን በ20ኛው ቀን ሞተ እነዚህ 5 ቀን ቤተሰቦቹ ልጆቹ ይሁን ወራሾቹ መጾም አለባቸው ቀዳ ያወጡላታል نعم لأقربائه بأنه يصوم عنه نعم يصوم عنه عندي تسيتت أيك قالك من تلالك أنها بعد الولادة أدركها رمضان فتقول بعد 40 يوما اغتسلت وصامت وصلت من تلالك شوز برمضان من تلالك تسأل امرأة وتقول أنها بعد الولادة أدركها رمضان يعني كولدتش بهالا رمضان قبلنا فتقول بعد إكمال 40 يوما أردت أن أصوم ولكن خفت على طفلي أرباك أن كمولا بهالا أهون دمو لجينجر أسفرانينا لصوم فلقال له قنا لصومكم تلالج ستاتو يتنو يعلو الزيت ياك يوراسو أن تبلك ستاتالو 40 يوما يميلو نجر تلك ستات نو يعني بزو سيتوچ بباهلي وسدوت نجر نو ان انت ببال توكي اللاچو گن اتساساتون بزي مكنياتوم تمراچوال 40 قن يميبالو بوليد يميمطاو دم 40 قن يميبالو نجر بديناچن چروس يلم طيب مندن نو يالو يالو نجر اندي سيت كولدچ دموا اسكميصدا بچا نو يميبالو ሴቶች አሉ በ20 ቀን ይጸዳሉ ሴቶች አሉ በ30 ቀን የሚጸዱ ሴቶች አሉ በ35 ቀን የሚጸዱ ሴቶች አሉ በ15 ቀን የሚጸዱ አሉ እንዲያውም ከዛ በታች የሚጸዱ አሉ ስለዚህ የሴቶች ጠባይ የተለያየ ስለሆነ ከጸዳች ነው ምንለው እንጂ 40 ቀን አንልም አንዳንድ ጊዜ ከ40 ቀን የሚበዛም አለ ደሙ ዝም ብሎ ከ40 ቀን ይሄዳል ዑለማዎቹ እዚህ ላይ اختلفوا اسك 60 قن تقويلالو عندندوچو گن كفتهنياو طارا 40 قن نو ك 40 قن بلاي دمو يميفس كهونه يي يوليد ادلم يي استحاضه نو ميبالو ويم دمو يمحصن يدم نزيف ليهون يچلال سلاز تسجدالچ تصومالچ قالو گن ب 40 قن موسنو گن تككل ادلم طيب كذا بهالا ሁለተኛ اذا كنت افطرتي خوفا للطفل انقدي لليجش بلش كفطرش ياو بفيتم نغرنال مندنو قدا تاوطانا عند مسكين دمو تابلالش معناتنو لراسوا لطيناوا بلا كفطرش كن قدا بتشا تاوطالش بلانا طيب ليلى طياقه يقول افطرت خمس ايام من رمضان ولكن قيل انه ان اصومها يعني قبل ان اصومها ادركتني رمضان اخر ياو اهون اندال نو نو ولتنيا رمضان كدرسبه قدا ستاوطا ياو اندالكو صومنا عند مسكين تابلالله معناتنو طيب ليلى طياقه يقول والدي شيخ كبير وفقد ذاكرته نعم ان باتي بتام شماغلي ناتشونا چنگلاطاچون ساتو يلال ስለዚህ አልጾሙም فما حكمه አልጾሙም نعم الجواب هذا مرفوع القلم يسويو يعني مصومم يلبتم وانجل ما يهونبتم مكنياتو مرفوع القلم من معناته مرفوع القلم مرفوع القلم ازي بتكشاشين يال بتكشاشين يالو طرونا مطفو يميصفو اقوموال ايصفوم مكنياتهم سويو چنقلات يلوم لمثالي عند مجنون ابد سو يعني متو زينا بيادرق ايتيقم متو بيت بيافرس ايتيقم لمن چنقلاطو يلم امورو سلليلو معناتنو يسويو دومو چنقلاطو يساته بيافطر لمصوم بايصوم من مونجل يلو معناتنو ليلا طياقي هناك رجل يصوم ونعم يصوم ويتمشخ في رمضان فإذا ذهب رمضان تزندق أعوذ بالله عند سوى الليلال عند سوى بشار لهم بزو سوى شناشو برمضان يسجدال صومال تسبيح درقال تهليل درقال قرآن كرال ما شاء الله أمست وقت بمسجدنهم يسجدو إن ولي من أولياء الله سلاسة رمضان تبلو عند عيد سيقبا جمروغن أسرع دور سلام عليكم باي باي صلاة باي باي دين كاسران دور بحالان دغنا اسلامي هونال يه علماءچو منالو تاقالاچو بدن بسموني ادغنيا نغر نو يتناغر علماءچو يقولون يسويو رمضان بدن بارغو بي صوم بي سجد منامن دزي رمضانو الله يقبللته مالو اعوذ بالله يا خامس وقت كو بمسجد يسجد نو طرو صوم طرو اصاصام كو نو يصومو بيهونم منالو لمن دنو اندزي يالاچو بلو سيطيقو كالله سبحانه وتعالى يدرجو كونترات فرس نوالو من دنو كونتراتو اصلا رمضان سيغبا برمضان صومالله وسجدالله وترسونا وهنالو كرمضان بحالا جن خلاص اني صلاته متوالله بلو جنا بلبو يسفروا نغر عليه كونترات يدرجو كالله كونتراتو راسو فاسدنا باطلنا يما يهون سلهونه راسو رمضانو الله يقبلتم مكنياتهم نياو كرمضان بحالا افسدالهو ببلاشالهو اذا بمولو مشايخ متهونو رمضان طرسو يمتهونو تتنككو رمضانو راسو لا يقبلو يشلا الله سبحانه وتعالى ولتنيا ان انت من تبالالاچو يا رمضان اسلاموچ نعم يا رمضان اسلاموچ يا اسرع اندور اسلاموچ يالهونو سوچ يبالال طيب ولتنيا ان المسافر اذا شاء صام واذا شاء افطر عندي سفرتنيا مرچاو باجو نو كفلغا يصومال كفلغا يفطرال يعني سو يايو مبلات اللبت تدبقو ايبلام حيدي الله دمو وندموچ حيدي ممسل يلبات مال علماءچو لمثال 7 كان 6 كان يور ابابا يمطابتا يلا تدبقا مبلات ما فر من يلباتم سو يايات مبلات اللبت مكنياتهم الله لهيوان لجوج يدنغغو حق سلهونه እሱ ምንም ያሳፈረም መብለ ሙሳፈር ደሞ ራሱ አላህ አፍጥር ብሎ ኢጃዛ ስለሰጠው ተደብቆ መብላትም አያስፈልግም نعم طيب ولكن ما هو السفر سفر يميبالو ምንድነው هل هو حتى لو كان نعم يعني باجرهم تهدبت ብቻ ነው لا سفر يميبالو ወንድሞች መፈላሰፍ ማያስፈልግም እዚህ ላይ አቅላችን አናስገባም እንደዚህ ይሻላል የሚባል ነገር አናስገባም እንዴት እንደዚህ ሆናል አናስገባም ሰፈር ከተባለ ሰፈር በአማርኛም ሰፈር ነው አይደለም በአውሮፕላን ይሁን ሰፈር ነው በመኪና ይሁን ሰፈር ነው በእግር ይሁን ሰፈር ነው በአህያ ብትሄድም ሰፈር ነው የ15 ሰዓት ነው የ100 ሰዓት ነው በብርድ ጊዜ ነው በቃጠሎ ጊዜ ነው ሁሉ ይሄ ነገር አይገባም ሰፈር ከተባለ በብርድ ቢሆን وين بموقت بيهون باير بي لمثالي عند سو عند سو كرياض بطائره ارغو يعني لمثال فرنسا 5 ساعات يميوصدكوني ايربورت يهدنا ኤርፖርት ራሱ ኮንዲሽኑ ቀዝቀዝ ያለ ነው። አውሮፕላን ላይ ወጣል እዛ ተኝቶ ያለ ተኝቶ በአምስት ሰዓት ፓሪስ ገባ። ከዛ ፓሪስ ሲገባ ትንሽ ቆይቶ አዛን መቅሪብ አለ። تمام طيب يسويو بمنجد مبلات ይችላል አይዋ ይችላል እንዴት ቀዝቃዛ ኮነው ልክ እንደ ሙሽራ እንደ ሙሽሪት ኮነው እዛ ተቀመጠው ቢሆንም ሰፈርተኛ ነው። طيب ሌላ ሰው አለ 1500 ኪሎ ሜትር በእግሩና በፈረስ ይሄዳል በፀሐይ ቀጠሎ በአንድ ቀን ወይም አንድ ቀን ተኩል ደረሰበት ይሄም ሰፈርተኛ ነው። ተግባባን ወንድሞች? ስለዚህ ከ85 ከ82 እስከ 85 ኪሎ ሜትር የሆነው ሰፈር ይባላል። ርቀቱ እስከ 85 ኪሎ ሜትር የሚርቅ ከሆነ የምትሄድበት ቦታ አንተ ሙሳፍር። ኦኬ اذا ሙሳፍር ከሆነ መብላት አለብን። طيب ሌላ ጥያቄ አለ أذن للفجر وأنا أكل يبله أذان علي فلما سمعت الأذان أخرجت ما في فمي بملاسبة أفياله أوتهوت وصمت فكيف ذلك؟ الجواب جيد جدا ليس عليك يبله بقى أذان علي بأفه لا يوتأو أقمت متأونا أصلاو أفه خلاص أمه قتل አንዳንድ ሰዎች የሚሉ አለ ውሃ የጠጣህ ከሆነ አዛን ካለ ውሃው ጨምሮ ይላሉ ላኪን ይትከክል አይደለም። ስለዚህ ይህ ነገር እንደዚህ ነው። طيب አንድ ሰው ጅማዕ ያደረገ ከሚስቱ ጋር አዛን አለ ምን ያድርግ ወንድሞች? እዚህ ላይ እንግዲህ ትንሽ ከበድ ይላል አይደለም እንዴ? ምግብ የበላ ምግቡ ለማውጣት ቀላል ነው። ጅማዕ ያደረገ ግን ጅማዑ አቋረጥ ማለት እኔ እንጃ ስንት ይችላል አላቅም። እዚህ ላይ በጣም ከበድ ይላል ነገሩ ግን ማቋረጥ አለበት። طيب ስሜቱ መጣ በቃ አሁን ስሜቱ የመጣ ነው እንደዚህ ይሄም ቢሆንም يعني መጀመሪያ ስተቱ ከሱ ነው። እንዴት አዛን እየቀረበ ወደ ጅማዕ ይሄዳል? ያ اخي كفجر بفيت عند ساعات سحور بلته وضوء ادرجه እንዲያውም ከተቻለ ከዛ ከቤት ወጥተ በዛ ግብ ሆነ ከዋክብትና ጨረቃ ያየ سبحانك ربي سبحانك اللهم اغفر لي يا رب كيف خلقت الشمس والقمر كيف خلقت السماوات بلو اللهم ما مغوس قرتو جنا اذانو قربو ياله جمع مارغو راسو يهن سدنت نو بتام شستت نو لكن جمع يادرغي اذان كاله ما قرط نو ليلى مدحنيت يلو ጠይባል ቻልኩም ኮስሜቴ መጣ የራስ ጉዳይ ነው እንግዲህ። ስለዚህ ይሄ ነገር በጣም መጠንቀቅ አለብን። መድሃኒቱ ከፈጅር በፊት ይሄ ሚስቴ መነካካት ተው እና ውዱ አድርገህ ለሰላተ الفجر استعداد አድርግ ነው ምንለው። طيب حقنا في نهار رمضان ما حكمه مرفيه موقات برمضان كان انديت نو فردو ይላል اذا كان للتغذيه يفطر حقنا مالت ابرا مالتي ويم مرفيه موقات مغب لماسجبات كهونه يا فطرال مدهانيت لماسجبات كهونه جن يا فطرو ينتا قالاتشوا المغب مالت جلوكوز بمرفيه ارغ ماسجباتو يا فطرال لكن مدهانيت كهونه مدهانيت باند مرفيه ارغ مدهانيت موقات يا فطرو. طيب كذا بهالا يقال من مات في رمضان يدخل الجنة رمضان موته جنة يقبال يبالال من أين اسكمن درسنا وتككل هذا اللمي نقر منم كجنة مقبات منم أين تقنيوت يلوم برمضان مت موت ولا بشعبان موت ولا بشوال موت سرحنا أمي أوات تهنجي منم أين تقنيوت يلوم الزهلاي هاندان دسيتوش من لالو بإجواء حناية لله سيد كموتج حرة العين يقبلاتم إلى اللو بإجواء حناية لله سيد كموتج حرة العين أنقبلاتم بلو أنبي إلى اللو بما جمرة درجة حرة العين يقبل اللو اندي سيدوش يقبل اللو يرى ساتشن فترة نوي هل التنية حناية ومنها قبل وزيه لاي እንግዲህ ለተማሪያም የተባለችው አንዲት ካፊራ ህና አርጋ ከሞተች እንግዲህ ህረተ ዐይን ሊቀበሏት ነው ወይም እስላም ሆና የማትሰግድና ፋስቃ ፋጅራ ህና ካደረገ ያኒ ይህን ከንትን ከጀና ከዲን አናገናኘው ይህ የሰው ፍጥረት ነው ከኪሳቸው ያወጡት ነገር ነው طيب ከዛ በኋላ ተቆሉ بنتي عمرها 11 سنة هي تريد أن تصوم ولكن أنا أمنعها لجي يا سران دامت لجنشنا لتصوم ستفلق لا قنات النشني ليالي شوبية كلاكلات اللو سلزي أنشي النات ستتنيانيك صحابة وچو قنا يسابات أمت لجوشونو يالي ما مدواشونو ببر انكوان 11 أسران دما قور مسالج تنشنو يقراتين ديهم አንዳንድ ጊዜ እኮ በዘጠኝ አመት ያገባሉ ወላሂ እኔ እህቶች ሁለት እህቶች አሉኝ አንዷ አላህ ይርሐሟት ሞተች አንዷ አለች ባስመር አለች ሁለቱም በዘጠኝ አመት ነው ያገቡ እድሜያቸው በዘጠኝ አመት አገቡ ወላሂ አሁን አንዷ 11 ልጆች አላት አንዷ ተወፈት አልহামዱሊላህ ያቺ አንድ ልጅ የነበራት እሷ ነው እና በዘጠኝ አመት አገቡ ሴቶቹ ያሁን ሴቶቹ ይገረማሉ የድሮ ሴቶቹ ግን አይገረሙም እናቶቻችን አብዛኞቻቸው 10 11 አመት 9 ምናምን ያገቡ ና 11 አመት ደሞ በጣም እንት ነች ወላሂ መለማመድ አለባት ነው ምለው ናም اكثر الناس يصوم نهار رمضان ليلى 11 ኛው ጥያቄ ነው ይሄ اكثر الناس يصوم نهار رمضان ثم يتفننوا في انواع الطعام بعد الافطار ይሄ የሁላችን በሽታ ነው ይሄ አንዳንድ ሰዎች ጾመው ይውላሉ ከዛ በኋላ መቅሪብ አዛን ካለ ቂም በቀል አለ አይደለም አምጣው ምግቡ በቃ ደብደብ አለምንም ገደብ በየአይነቱ ጾማ ነው በየአይነቱ ሳምቡሳ ነው በየአይነቱ ዘይት ነው በየአይነቱ እንጀራ ወጥ ምናምን ድግድግድግድ ያረጋሉ ከዛ መነሳት ያቀተዋልና ተራውህ ስገድ ቢባል ተራውህ ሲሰግድ እንግዲህ ያረጀት ሴት ወይም ደሞ እርጉዝ ሴት ይመስላል ያለ ይሰግዳል እዛ አንድ ቀን ምን ተገኘ መሰላችሁ እዚህ ሼክ አድል ከልባኒ ታቃላችሁ ሼክ አድል ከልባኒ እኔ አንድ ቀን ብያቸው ለ25 አመት ከሱ ጀርባ ነው የሰገድኩት እኔ በቤታችን አጠገብ ነው ኡመል ሐማም የሚባለው ሼክ አድል ከልባኒ አልቃሪ አልሙምታዝ አልለዚዝ በጣም ደስ የሚለው ቁርአኑ አንድ አመት እንዲያውም በሐረም አልመኪ በመካ ሄዶ ያሰገደ ነው እና በሪያት ከተማ ነው ያለው የኔ ቤት ትንሽ ከሱ በስተጀርባ እና 5 አመት ሱን ተከትዬ ነው የሰገድኩት አሁን አንድ ቀን እኔ በእንትኑ በአራተኛው ሰፍ ነበርኩ አንዱ ደሞ በስተጀርባችን ነበር ምን እንደበላና አላቅም ወላይ በላ በላ መጣና ተራፍ ስንሰግድኮ ነው ትውከቱ መጣበትና ብሎ አምስተኛ ሰፍ የነበረው ወደ አንደኛው ሰፍ ነው የተወረወረው ትውከቱ እኛን ተሸጋግሩ ሁለተኛው ሱ አንደኛው والله በጣም በጣም በጣም ተናደዱ ሰዎች ይገባቸዋል ትውከቱ እኮ ነው ካፉ ወጣና ልክ እንደ ሳሩህ እንደ ተወርዋሪ ሮኬት ብሎ በቃ እኛን አጨባልቆ በፊት ያለው በፊት ያለው ወደ ሁለተኛው መስመር ነው የሄደው ከዛ ሰው የው ሸሽቶ ወጣ ማለት ነው እና እንደዚህ አሉ በጣም ብዙ እንትን እና ምንድነው እንዴ የረመዳን እኮ የጤና ቀን የጤና ወር የተባለው ለምንድነው ያ አይሁ الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم والحكمه ايش لعلكم تتقون الله እንድትፈሩ ስነ ስርዓት እንድታረጉ ትንሽ እንድትበሉ ጥጋብ እንዳይሰማችሁ ለዚህ ብሎ ነው ረመዳን ያደረገ እንጂ ለሊት እንግዲህ የቀኑን 10 የምትበላ ከሆነ በጣም እንት ነው አደገኛ ነው ይሄ ነገር ስለዚህ ይሄ በዚህ መቆጠብ አለብን ለጤናችን ሲል አንድ ዶክተር እዚህ ትልቁ መስፈሻ ነው የሚሰራው ምን አለ ያኒ ሪፖርት ልስጣችሁ አለ ምንድነው በረመዳን የሚመጡን በሽታዎች 10 እጥፍ ናቸው አሉ በረመዳን የሆድ በሽታ የሆድ ቁርጠት የሚይዛቸው ለሊቱን በሙሉ ስንሰራ ነው የምናደረው አለ ምክንያቱም ይበላሉ ብዙ ስለሚባሉ ብዙ ስጨባለቅ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው طيب ከዛ በኋላ اولا هذا انتقام ليه طرو አይደለም ثانيا قال الاطباء እና ረመዳን እንትኑ ዶክተሮች ምን አሉ በረመዳን የሚከሰቱ በሽታዎች አሉ አንዳንድ ጊዜ ስንት ወር ያስፈልጋል እነሱን ለማዳን አሉ ምክንያቱም ከልክ በላይ ስለሚበሉ ሰዎች ኦርጋናቸው ያን በውስጥ ያለው እንደ አንጀት እንደ ኪላ እንደ ምናምን እንደዚህ ይጎዳሉና አልጋ ላይ ተኝተው አንድ ወር የሚተኙ ሰዎች አሉ ረመዳን የተጎዱ ሰዎች ጥሩ አይደለም ይሄ ነገር طيب ثالثا ما الحكمه من الصيام مندنو صيامو ملئكتو مندنو اهون يالكواچنو لعلكم تتقون والله سبحانه وتعالى من بلوا بالقران وكلوا واشربوا ولا تسرفوا بلوا تطوا لكن دنبرونا تطاسوا بزوا تبلوا انه لا يحب المسرفين الله كلك بلا يميبلا سو ايودم ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደኛ አልነበሩም ወንድሞች 3 ሚልስ የሚባል ነገር ሰምተው አያቆም ነቢያችን ቁርስ ምሳ እራት የሚባል ነገር በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤት አይታወቅም ጠይ ምንድነው ኢዛ ጁዕና አከልና ወኢዛ አከልና ላ ነሽባ ይሄ ነው የነቢያችን ፕሪንሲፕል እስከሚርበኝ አልበላም ከራበኝ ደሞ ከበላሁ እስከምጠግብ አልበላም ይሄ ነው ጤና والله በዚህ አይነት የሚሄደው ህይወቱን በሙሉ ዶክተር ሳይይ ነው የሚሞተው ወደ ዶክተር ሳይሄድ ነው ሰምታችኋል ኢዛ ላና አኩል ሐታ ነጁ ምግብ አስለን መልእክቱ ምንድነው ምግብ መጀመሪያ ያኒ ጤናህን ይጠብቃል ሁለተኛ የራብከው ነገር ያስታግሳል አይደለም እንዴ ይሄ አይደለም طيب ይሄ ከሆነ ለምን ከልክ በላይ ትበላለህ አንድ ሳይርብህ ለምን ትበላለህ ግዴታ ነው ፍጡር እንደገና ምሳ እንደገና ያኒ እንዲያውም አንዳንድ ምዕራባውያን የሚሉ አምስት ጊዜ መብላት አለበት በቀን ይላሉ والله በዲናችን እንደዚህ አይልም በዲናችን ሲርብህ ትበላለህ ስትበላ ደግሞ ሳትጠግብ ተነሳ ይሄ ነው እሺ ከዛ በኋላ ناس تصوم لكن اكثرنا لساننا لا يفطر من الغيبه ብዙ ሁላችን እንጾማለን ግን አብዛኞቻችን ደግሞ በቀን ጊዜ ምላሳችን አይታገስም ሰው ያኒ ስናማና የሰው ስጋ ስንበላ ነው ምንውለው ይህ በጣም ጅል የሆነ ነጋዴ ነው ይህ ሰውየው በጣም ቀሽም የሆነ ነጋዴ ነው ምክንያቱም በጾም አጅር ላገኝ ብሎ በሐሜታና በመጥፎ አነጋገር ብዙ ነገር የሚከስርበት ነገር ያደርጋል ማለት ነው طيب هذا يضر الصيام مباشره ልክ ነው ሲያሙ እንኳን ፈርሰዋል ባንል ልክ እንደ ጸጉር ልጭት ታርጎ የሚላጨው እሱ ነው ሐሜታ ማብዛት በቀን ረመዳን ያኒ ያንተን አጅር በጣም እንደ ጎርፍ ነው እንደ ጎርፍ ነው የሚወስደው ማለት ነው ከዛ በኋላ ረመዳን ደሞ አሉ ረመዳን لما انتربلو ادلم تن يالو يتشرعوا لراب ادلم عندنا سو شالو اي رباچو بقى قانون بمونو ساي رباچو اذان الى المغرب السو ادلم مندنو متاغس كشهوات مراق ي يفقير هنيتا اندتاقنا اندتردا ولتنيا نجر الله سبحانه وتعالى سلا شرعوا دمو رمضان مصوم بنيا بتشا سايون يعني مريت كتفطرت جمرو اسكون درس يالو يصوم غداي يا الله شرعنا وهي نغر بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن امراتين قلت سيتوش ناتشو سو يامو نبياچن لا يدرسو باچونا منالو نبياچن افطرتا من المحرمات وصامتا مما احله الله قالوا نبياچن الله يحللو نغر صوموا لو مندنو الله حللو كمغب كمتت كمنامن صوموا لوال الله بحرمو نغر جن افطروال مالت بهاميتا جن سيبلو يسو سغا سيبلو والو قالوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه الله سبحانه وتعالى انت ربه بتول منم يمچمربت نغر يلم لله اتچمرلتم دمو يانتا راب يانتا متمات لالله منم منتنا يهونم ولكن يانتا تقوى نو ميفلقو الله سبحانه وتعالى طيب سؤال امرأة جاءها الدورة الشهرية لكنها يعني تتشبه بالصائمين. لا يورا بباب الطباتنا يعني أفرا بما فر قوامي تمسلال لك يهم قلت أنوال أيهون مهنقر. عندان دسوش هالو بس هاي يمي ولو هالو تمام بس هاي ولالو كذبوا هلا لمسالة انتني هون هالو سواق شوفير ناتشو تلعلك مكيناوش انا ككويت ودى رياض كرياض ودى امارات كامارات ودى ابو دبي بصحاي بزي بمدرابادا تلك مكينايزو يميقوا قازو هالو عدلم النزيه بيافترو النزي ما مفترى اللباتشو انجي النزي ما مفترى اللباتشو راساتشو موقودات ترو عدلم ولا تقتلوا انفسكم سلالة الله سبحانه وتعالى النزي سواج افترو ايبالو ايتاتو مقوازا اللباتشو النزي. طيب لكن بكتما يميسارو قنالو بكتما وستي صحاي بتأمي قاتل صحاي بيهونم بكتما يعلو الشوفيروش قن مسعو منجي مفتر اي فك ادلاتشوهم لمن مكناتهم قلال بلو بيتاتشو قبتو عند ساعت ولا ساعت ليا صارفو يشلالو بوها ارقو نراساتشو ماكازكازي يشلالو تنش قبتو متنياتي يشلالو دمو بتلا بتشام هيدم يشلالو سلزي يعني النزي اي تشلوم لكن بمدرة بدا يميسرو تلالك مكينايزو قن لما مفتر يشلالو. الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله يتقاتلكنا يتنددكنا بتقام يتسك أي يتجزان سلالي أنت ما افترت شلال له معرفنا. يقول سؤال يقول كنت أجامع زوجتي أذن إيه نقر الفلنا إن شاء الله. እንግዲህ እንደዚህ መሳሰሉ ጥያቄዎች ተጠይቆ በመجلسአችን እንበዚህ አይነት ነው የመለስኩት ኢንሻአላ በመጨረሻ ግን ስለ ሌሊተል ቀድር ሁለት ደቂቃ ገልጽና ከዛ በኋላ ለእናንተ ይሰጣል ማይኩ የምትጠይቁ ከሆነ ጠይቃላችሁ ኢንሻአላ ሌሊተል ቀድር خير من 1000 شهر ሌሊተል ቀድር የተባለችው ምክንያት ምንድነው لانها هولت نجر لهولت نجر ليلة القدر يتبالتشو عندوا هي ذات قدر كباد تلك كبريا زشنا ميزانية ليلة نج مكنياتهم يعني كشي ور يبلت ايه سلوه نج سمانة سوست عمت مالة تكون واندبوش ليلة القدر يا جنيسو بزا ليلت سي سجدنا قران سي قرا تسبيح تهليل استغفار سي ادرغ يا دري يسنا 83 امت لا الله عند تجزانو لذيه نو قدر تاقالاچو قدر مالت كبر مالت نو كبروا بتعام يلاق نو ذات قدر ولتنيا ليله القدر يتبالچو بزا ليلت يا امتن باجس لم يوطا نو يا الدنيا هلو ياللو يا انسسام يا سوم يا جنم يا من قلباتشو مناتشو تقلالا يعني ما نو ميموتو بزي امت ما نو ميولدو بزي امت ما نو مي ادغا ميغطمبت بزي امت بمولو باجت يميوطاو بزي ليلت نتش يقدروا يعني شؤون الخلائق كله في هذه الليله يوم مباركه ليله مباركه تمام سلازي نبياتشن منالو عند غزي رب رجل تمام يتزوج ويولد له واسمه في القائمة واسمه في القائمة يعني عند سو يا جبل شيء عندنا مسو ترك زلج لك يزي سو سم بالذاب ليلة القدر يتسقف وتسمو شالو بزي أمت يوم يموتوا سمو الزالة أهكم السو جن من مرلب أجبا كولت وربو هلا مستوار الجزج السلكة بس الدستين يعور اندي موت سمو بزا ثلاث أفوال ليلة القدر يموت أو باجت ماتروا السجناء كم بياكنوا رأي أجبا من البر سلزي الحمد لله الله سبحانه وتعالى هنجر سوريا درجوا طرنو بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب رجل يدخل في صفقة كبيرة አንድ ሰው በትልቅ ንግድ ይገባል። ለምሳሌ የ10 ሚሊዮን ኮንትራክት ይጻጻፍና ይፈርማል። የ10 ሚሊዮን ኮንትራክት ስራ ይወስዳል። ለምሳሌ ስራው የ3 አመት ሊሆን ይችላል። ለካ ስሙ ከነዛ መዋቾች በለይተል ቀድር የተጻፈ ስሙ እሱ አንድ አለ። እሱ ግን አያቅም። አልহামዱሊላህ የማያቅ ስለሆነ ኮንትራክት ተጻጻፈ። እሱ ሊሞት ነው፣ ስራው ግን ሊቀጥል ነው። ይህቺ ለይለተል ቀድር የምትባለው አሁን ለምሳሌ ለሚመጣው ሁለት ሳምንት ረመዳኑ ከገባ በኋላ ለይለተል ቀድር አዲስ የሚጻፍ ነገር አለ። ከኛ እዚህ ያለነው 200 ሰዎች ሙምኪን ስሙ እዛ የተጻፈ ሊሆን ይችላል። ለሚመጣው አመት سنመጣ እገሌ የለም ይባላል። ምክንያቱም በዛ ሌሊት ስሙ ተጽፏል ሟች ስለሆነ። የተወለዱ ሰዎች ደግሞ በሙሉ የሚወለዱ ሰዎች በዛ ቀን ተጽፏል። اخي عجبك انه قضاء وقدر ስለዚህ በዚህ ሌሊት የሚወለዱ በአመቱ የሚወለዱ ከተጻፉ እና ለምሳሌ እኔ ያ አቡ አብዱካ ራያ ነዓም እህትህ ዳረኝ እለዋለሁ አይደለም። እሱ እምቢ ለማለት አይችልም፣ እሺ ለማለት ማይችልም። የሚወስነው ምንድነው? በኔና በአብዱካ እህት ከሁለታችን የሚወጣ ልጅ ካለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው እሺ የሚለው እንጂ አብዱካ አይደለም። ቢጠላኝም እምቢ ለማለት አይችልም፣ ቢወደኝም እሺ ለማለት አይችልም። ለምን? በሁለታችን በአብዱካ እህትና በኔ ከሁለታችን የሚወለድ ልጅ ካለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዘማን ከ50 ሺህ አመት በፊት የጻፈው ነገር ነው። ወዶ ጠልቶ እህቱ ለኔ ይደረኛል፣ ምክንያቱም ከኔና ከሷ የሚወለድ ልጅ ስላለ። ይህ ነገር መቼ ነው የሚጻፈው? ለይለተል ቀድር ድሮ በልሁል መህፉዝ የተጻፈ ነው፣ ላኪን በየረመዳኑ ደግሞ በዚህ ለይለተል ቀድር የሚጻፍ ነገር ነው እንላለን። ለይለተል ቀድር እንግዲህ የሚታይ ነገር የላትም ወንድሞች፣ የሚታይ የሚዳሰስ ምናምን የላትም። ላኪን በአንደኛው ሌሊት ልትሆን ትችላለች። ሌሊት ዋህድ ተላታ ሌሊት ተላታ ሌሊት አልኻሚሳ አታስዓ አሳብዓ አልዋህዱ ዕሽሪን እንደዚህ ያለ ዊትር ዊትር በሆኑ ቀኖች እስከ መጨረሻ ወር ሊሆን ይችላል። አብዛኛው ዑለማዎቹ ወይም ሰሓባዎቹ ግን ያኒ ሌሊት 27 ነው ይላሉ። ላኪን አልዕልሙ ዒንደላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ምን ይገባል በዚህ ሌሊት? በዚህ ሌሊት ብዙ ዒባዳ ድፍድፍ ፈርገህ በዒባዳ ተዕሚር ማድረግ ነው። ሌሊቱም በዒባዳ የተለያየ ዒባዳዎች ማድረግ፣ በመጨረሻ ኢዕቲካፍ ማድረግ፣ ከዛ በፊት ደግሞ በቁርአን በተህሊል በተክቢር በስጁድ በሩኩዕ በሰላት ተራዊህ ሰላት ተሃጁድ በዚህ ማሳለፍ ነው። ሌሊቷ ስለማናቃት አላህ አውቆ ነው እንደዚህ ያደረገው። ምክንያቱም ረመዳን በሙሉ ስንፈልጋት እንኖራለን ማለት ነው። ኢዘን ሌሊተል ቀድር የምታወቅበት አንዳንድ ምልክት አላት አሉ። እንግዲህ ድሮ አንዲት እህታችን ድሮ በባህል ይሉናል እንግዲህ አባቶቻችን፣ እኔ ሰማይ ካየህ ሰማዩ ይቀደዳል፣ ከዛ በኋላ ታያለህ፣ ብዙ ነገር ታያለህ ይላሉ። ባህል ነው እንግዲህ ነገር እና አንዲት ሴት እንደዚህ አለች አሉ። በየረመዳኑ ነው የምገልጽላችሁ ይሄ ነገር ሁልጊዜ አመት አመት። አንዲት ሴት በመስኮት ላይ ወጣችና እንደዚህ አርጋ ለይለተል ቀድር አየች አሉ። ሰማዩ ተቀደነ፣ ግመሎች ይወርዳሉ ምናምን ይወርዳሉ። እና ለይለተል ቀድር ካየች በኋላ ይውላችሁ ጀና ስጠኝ ከማለት ቀፍርልኝ ከማለት እንግዲህ ልቧ እንደ መርፌ ነች፣ እሷም ከሳምካ ትጠፋለች አሉ። እና ምን አለች? ራስ ስጠኝ አለችው። ምን ማለት ነው ራስ? ስትንገሩኝ ራስ ስጠኝ አለች አንዲት ሴት ምን ማለት ነው? እንደዚህ አለች አሉ። اللهم يا ربي ራስ ስጠኝ አለች። ጸጉር ማለት ነው። አው አረ ስኳር አይደለም ጸጉር ነው። ጸጉር ስጠኝ እንግዲህ ጸጉሬ በጣም እስከ ጀርባ የሚወድቅ አድርግልኝ ማለት ነው። ራስ ስጠኝ አለችውና አላህ ራስ ያለች መስሎት ራስዋ ትልቅ እንደ ተራራ አደረገላት አለ። ከዛ በኋላ በመስኮቱ ለመግባት ስትችል አላስገባም አለ። ምክንያቱም ራስዋ እንደ ጋን ሆነ፣ እንደ ትልቅ ሆነ። አላህ ተሳሳተ ማለት እኮ ነው። እሷ ያለችው ጸጉር ስጠኝ፣ እሱ ግን ራስ ስላሰማ እንደዚህ። ያ የጃሂሎች ንግግር እኮ ነው። ወላሂ በህፃንነታችን እንደዚህ ያስተምሩ ነበር። ዝም ብሎ እኮ ነው እንደዚህ ከዛ በኋላ ራስዋ መግባት እንብያልና ከዛ ገምቢዎች አመጡና መስኮቱን አፈረሱት ሲያፈርሱት በቃ ሁሉ ሲያፈርሱት ራስዋ ገባ ይላሉ። እንግዲህ የሚታይ ነገር በሌሊት القدر የለም ግን ምልክት አላት አሉ። ምልክቱ ምንድነው? በመጀመሪያ ያ ሌሊት ተጨርሶ ወደ ጥዋት ጎህ ሲወጣሉ ታይቶ ተሰምቶ የማቀ የአየር ሁኔታ እንትን ይሆናል። ያኒ ጸጥ ይላል አየሩ እንደዚህ ጥሩ እንትን ይመጣላሉ። በቃ ለሄልስ የሚጠቅም እንትን ይመጣል ኤር ኮንዲሽን። አንድ ሁለተኛ ፀሐይ ስትወጣ በአመቱ ያልተከሰተው ያልታየው ብርሃን ይታያላሉ። በቃ ባ ይላል መብራቱ በጣም እንትን ይላል። ለምንድን ነው አሉ? ምክንያቱም ለሊት በዛ ለሊት በሺ በሚሊዮን የሚቆጠሩ መላእክቶች ይወርዳሉ። አይደለም ደውንዶች ይወርዳሉ አይወርዱም? ተነዘሉ الملائكه ولا لما الله سبحانه وتعالى نعم ምንድን ነው ያለው الله سبحانه وتعالى ليله القدر ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكه መላእካ ይወርዳሉ መሬቱን በመላእካ ይሞላል እኛ እናያቸው። ከዛ በኋላ እዛ ያድሩና ጥዋት ሲመጣ ወደ ሰፈራቸው ወደ ሰማይ ሲሄዱ ብርሃን ትቶ ይሄዳሉ አሉ። የነሱም ብርሃን ከዛ ፀሐይ ስትወጣ የነሱ ብርሃንና የፀሐይዋ ብርሃን ተጨማምሮ የሌሊት القدر ጥዋት በጣም አየሩ በጣም ቆንጆ ብርሃኑ ደግሞ ለየት ያለ ብርሃን ይሰጣላሉ። በዚህ ነው የምታወቀው። የሚያቋት ያቃሉ ነቢያችን ያቋት ነበር ሰሃባዎቹ ያቋት ነበር አንዳንድ ሰሃባዎቹ ምልክቱ እንደዚህ ነው። እኛ ግን አናቀም በቃ ስንተኛ ምናምን ብዙ ስለማንከታተላት አናቃተም። على كل حال ربنا يوفقنا ليلة القدر ليلة القدر ያገኘ ሰው 83 አመት ለአላህ እንደተገዛ ነው የሚያስበው። ከነጋላችሁ ይሄን ካልኩ ይበቃኛል ኢንሻአላህ። አሁን ወደ እናንተ ማይክሮፎን እሰጣለሁ እናንተ የምትሉት ትላላችሁ የምትጠየቁ ከሆነ ደግሞ ትጠይቃላችሁ። ማይክ ፍሪ ወላሁ አለም። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ እኔ ደግሞ በመራቅ ዙሪያ ጥያቄ ነበር ልጠይቅ የፈለኩት። መራቅ ስንል አሁን በረመዳን ላይ አንዳንድ ጊዜ የሚያስቸግረው ሰው አለ። ይሄ አክታ ይሄ ወፍራም ሆኖ የሚመጣው መራቅ አክታ የሚባለውና እሱን መዋጥሳ ጾም ያበላሻል ወይ እቺን እንትን እንድትሉኝ ብዬ ነው። ሰላም አለይኩም። አክታ ወጥቶ እንደገና ከበላኸው ያፈጥራል። አክታ አፈህ ላይ ደርሶ እንደገና ከበላኸው ያፈጥራል። በዛ ወጥቶ ሳይወጣ ከገባ ግን ምንም አይደለም። ስለዚህ አክታ ምራቅ አይደለም። ናም